Yeah. الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، إلى آخر المذكور. كل هذا وما بعده من الكلام يدور حول موضوع القدر أو مسألة القدر. والمصنف كما سبق وأن بينا أطنب في الكلام على القدر، وذلك لأهميته من جهة ولخطورته من جهة أخرى. وتقدم لنا أيضا أن المؤلف رحمه الله قد فرق الكلام في القدر ولم يجعله في موضع واحد، وسبق ذكر الأسباب. والذي لا شك فيه أن موضوعا كهذا الذي يتعلق بأحد أركان الإيمان الست، وهو الإيمان بالقدر، يحتاج إلى تقرير وإلى تأكيد وإلى بيان ما يقتضيه هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، الذي وقع تحته الجدل وخاض فيه الخائضون بين حائر ومخطئ، والمصيب منهم قليل. ولهذا أكثر المصنف رحمه الله من الكلام عن هذه المسألة وعن هذا الركن من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالقدر. وغرض المصنف من عقد هذا الباب تقرير والتأكيد على مرتبة من مراتب القدر. هذه المرتبة هي مرتبة الكتابة، لأنه قد سبق وأن بينا أن القدر على أربعة مراتب، يعني لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى سبق الكلام فيها، وهي الإيمان بعلم الله تعالى السابق، وهو أن الله تبارك وتعالى علم بعلمه القديم كل ما يكون، كل ما يكون في خلقه، بمعنى أنه علم العباد وأحوالهم وأعمالهم وأقوالهم وما يصدر منهم من طاعات ومن معاصي ومن خير ومن شر. هذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي هامة جدا. وخالف في هذا بعض الطوائف كالمعتزلة الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهم ينفون هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر ويردونها، وهذا في الحقيقة خطأ فادح وانحراف عن العقيدة السليمة، لأن فيه تنقصا لله تبارك وتعالى، ومن يقول هذا لا يكون معظما لله تعالى حق قدره. كيف لا يعلم الله سبحانه وتعالى الأمور قبل وقوعها؟ هذا الإنسان لا يعلمها قبل وقوعها، أما أن يقال هذا عن الله فهذا لا شك أنه خطأ كبير، بل خطأ لا يغتفر، لأنه مخالف للنصوص التي ورد في ذلك ولمستقر العلم به عند سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعده. إذن هذه المرتبة الأولى، المرتبة الأولى من مراتب القدر هو الإيمان بعلم الله تعالى السابق، حيث أن الله عز وجل عالم بعلمه الأزلي القديم كل ما سيكون وسيحدث في هذا الخلق، علم العباد وغيرهم حتى أفعال العباد، خلاف المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد يخلقها الناس ولا يخلقها الله عز وجل، والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هذا فيه أفحم رد على الذي يجعل للعباد خلقا دون خلق الله عز وجل، أو يجعل للعباد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، والله عز وجل أثبت المشيئة للعباد وأنهم يشاءون ويختارون، لكن مشيئتهم ليست نافذة، بمعنى لو شاء الله عز وجل أن لا يشاء ذلك الإنسان فإن مشيئته لا تكون نافذة، لأن الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر. المرتبة الثانية، وهي التي يأتي الحديث عنها في هذه الجمل التي قررها المؤلف رحمه الله، وهو الإيمان بكتابة المقادير أو التقديرات، وسيأتي الكلام عليها. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل، وأنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى، هذه الثالثة. وأما الرابعة فهي الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله خالق، خالق كل شيء، كما قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل موجود هو مخلوق لله، لا يمكن أن نقول هذا الموجود حتى وإن دق أنه ليس من مخلوقات الله، كل موجود فهو مخلوق لله عز وجل. إذا جمع الإنسان أو المسلم هذه المراتب التي هي مراتب القدر الأربعة يكون قد آمن بالقدر على الوجه المشروع والمطلوب. مناسبة هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا لما سبق، أن المؤلف قبل هذا الباب تكلم عن مرتبة من مراتب القدر وأسهب فيها، وهي المرتبة الأولى إثبات علم الله سبحانه وتعالى السابق للمخلوقات لكل شيء. هنا نسب أن يذكر مراتب القدر التي تلي المرتبة الأولى، وبدأ بثانية وهي مرتبة كتابة المقادير، ثم تليها مرتبة المشيئة. كل هذا كما قلنا من موضوعات ومسائل القدر، ولهذا المؤلف أكثر الكلام فيها وأطنب لأهمية الموضوع وخطورته. هذه المرتبة من الإيمان بالقدر، وهي مرتبة كتابة المقادير. الكتابة لابد لها من أدوات وآلة، لابد لها من لوح، ولابد لها من قلم. ولهذا لا يمكن أن نؤمن بالكتابة إلا ونؤمن بوجود اللوح والقلم، لأنه باللوح والقلم كانت الكتابة. ولهذا المؤلف بدأ جملته هذه وعبارته بقوله ونؤمن باللوح، يعني نحن معشر المسلمين الذين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نؤمن باللوح والقلم. نؤمن المقصود به الإيمان الذي يتضمن التسليم لله عز وجل، هذا هو الإيمان، أن تسلم لله عز وجل بما أخبر به، بمعنى أنك لا تناقش ولا تعترض، تقول آمنا، كالإنسان الذي يكون ثقة عندك ويأتيك بالخبر ويقول لك فلان في المكان الفلاني، أنت لثقتك به ومعرفتك لصدقه وأمانته تسلم له ولا تناقشه. فالإيمان بالله عز وجل وبما أخبر به هو التسليم لله عز وجل فيما أخبر. والمراد هنا فيما يتعلق بالإيمان بالقدر هو التسليم لحكم الله عز وجل، والتسليم لقضائه وقدره جل وعلا، وترك المعارضة، يعني لا تعارض بعقلك ولا تجادل ولا تكن خصيما لله عز وجل في القدر كما سيذكر المؤلف. ومن الإيمان بالقدر الإمساك عما طوى الله عز وجل عنا علمه، لأن الله عز وجل طوى عنا علم بعض الأشياء لا يمكن أن نعلمها ولا أن ندركها ولا أن نعرفها ولا فائدة من معرفتها، فهي فوق عقولنا بكثير. هذا كله يتضمنه الإيمان، والإيمان في الأصل قائم على الغيب، يعني الإيمان ليس معناه أنك حتى تشاهد الشيء تؤمن به، لأنك إذا رأيت الشيء أمامك ولم تؤمن به هذا يعد جحود ويعد عناد ويعد استكبار. فأصل الإيمان قائم على الغيب، يأتيك من يحدثك ويخبرك فتؤمن وتسلم، هذا هو الإيمان. ولهذا لما مدح الله عز وجل المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب يعني بما أخبروا به إما من الله عز وجل أو يأتيهم الخبر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف هنا ونؤمن باللوح، ذكر هذه العبارة أو هذه الكلمة، والمراد باللوح هنا هو اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ ذكر بهذا اللفظ في آية واحدة في سورة البروج، قال تعالى إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، وهذا يدل على أن القرآن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل أن ينزله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، لأن جبريل علاقته له بالكتاب، جبريل سمع القرآن من الله صوتا وحرفا ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكتابة فكانت من قبل، القرآن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل قال إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، وإذا ذكر اللوح المحفوظ قرنت معه الكتابة، لأنه جعل هذا اللوح المحفوظ لكتابة هذه الأشياء وهذه الأمور التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجدها في خلقه. واللوح المحفوظ ذكر في القرآن في مواضع كثيرة، في آية البروج ذكره بهذا الاسم الكامل التام اللوح المحفوظ، وسمي محفوظا لأنه محفوظ لا يمكن أن يصله الناس، ولا يمكن أن يطلعوا عليه، ولا يمكن لهم أن يزيدوا فيها أو ينقصوا منه، محجوب عنه. هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به، وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن بأسماء كثيرة، سماه بأم الكتاب كما جاء في الآية التي في قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هنا اللوح المحفوظ، لأن السياق يقتضي هذا أنه اللوح المحفوظ وليس القرآن، لأنه قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وسماه أيضا الله عز وجل بالكتاب المبين كما في قوله في سورة الأنعام ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين هنا هو اللوح المحفوظ، يعني ما من شيء خلقه الله عز وجل من دقيق الأشياء وجليلها سواء كان في رطب أو كان في يابس، في بر أو في بحر، في سماوات أو في أرض، في ظلمات أو في أنوار، إلا وهو في هذا الكتاب المبين، يعني مكتوب مسجل مرقوب في الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ. وسماه الله عز وجل أيضا بالكتاب المكنون، قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فالكتاب المكنون هنا هو اللوح المحفوظ. وسماه الله عز وجل أيضا بالإمام المبين، لأن الإمام هو الكتاب، قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومعنى قوله هنا وكل شيء يعني لا يستثنى منه شيء، كل شيء أحصيناه أي عده وكتبه الله عز وجل وقدره تقديرا في هذا الكتاب الذي سماه هنا بالإمام المبين وهو اللوح المحفوظ. وسماه أيضا الكتاب كما جاء في قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وكما في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالكتاب هنا المراد به اللوح المحفوظ، وإن كان بعض المفسرين يقول إن المراد بالكتاب هنا القرآن، لكن الأرجح أنه اللوح المحفوظ، لأن السياق يقتضي أن الكلام عن الأمم التي خلقها الله عز وجل من الحيوان والطيور إلا أمم أمثالكم، ثم قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا التفسير الصحيح لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء المقصود به اللوح المحفوظ. وكثير من الوعاظ والخطباء يستدلون على عظمة هذا القرآن وأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة بهذه الآية، واستدلالهم ليس بالقوي، لأن الآية في اللوح المحفوظ، الكتاب يشير فيه إلى اللوح المحفوظ وليس إلى القرآن. وإن كان القرآن من حيث الإجمال لم يأتي شيء إلا والله سبحانه وتعالى ذكره فيه إما تصريحا وإما إشارة وتلميح. وقد جاء أيضا تسمية اللوح المحفوظ بالذكر كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالذكر هنا بمعنى اللوح المحفوظ. فأنتم ترون أن مسألة اللوح التي لها علاقة بموضوع القدر جاء ذكره كثيرا في القرآن الكريم، والله عز وجل أطلق عليه هذه الأسماء الكثيرة المتعددة التي تدل على شرفه وقدره. المؤلف قال ونؤمن باللوح باللوح والقلم، يعني كلامه أن الواجب الإيمان باللوح المحفوظ كما جاء في خبر الله وجاء في خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن اللوح المحفوظ جاء ذكره في الكتاب وجاء ذكره في السنة في أحاديث كثيرة. واللوح المحفوظ هو الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير جميع الخلق، كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلق وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب مكان وما سيكون إلى يوم القيامة، يعني في مثل هذا اليوم أو مثلا في مثل هذه اللحظات قد تأتي إلى الوجود، وقد يخلق الله سبحانه وتعالى آلاف الأنواع من الأشياء التي قد نراها ومن الأشياء التي قد لا نراها، ومع ذلك هذا الذي يخلق في هذه اللحظة هو مكتوب في اللوح المحفوظ ومسطر في اللوح المحفوظ. فهذا هو اللوح المحفوظ الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة. وقد يقول قائل: لماذا سمي هذا اللوح المحفوظ باللوح؟ هو لم يأتي في السنة بيان لسبب تسميته باللوح المحفوظ، صفة له، فمعروف أنه محفوظ لأنه محفوظ من أن يغير فيه أو أن يبدل أو أن يزاد فيه أو أن ينقص منه، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل له لأنه مخلوق اللوح المحفوظ. ولكن قيل أنه سمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة، لأنه مأخوذ من فعل يلوح، يعني بحيث أنه يبين يظهر للناس لإضاءته. فهو لا شك أنه ما دام أن الله عز وجل كتب فيه مقادير الخلق إلى يوم القيامة، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب ومرقوم ومسجل في هذا اللوح المحفوظ، إذن يدل على عظمته، ولا يمكن أن يكون شيئا صغيرا، لكن العلم فيه عند الله عز وجل. نعم، جاءت بعض الأحاديث ذكرها بعض العلماء، منهم من حسن حتى إسنادها، وبعض العلماء لم يحسنوا إسناد هذه الآثار وهذه الأحاديث. من ذلك مثلا ما جاء في المعجم الكبير للطبراني، ورواه أيضا الحاكم وصحح إسناده، مع أن الذهبي تعقبه فيه لوجود ضعيف فيه، وكذلك الطبري في تفسيره، حيث ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا بعض العلماء قالوا هذا أحسن حديث الذي ورد في وصف اللوح المحفوظ، يعني مرفوع، وإلا لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام أو يذكر مثل هذا الوصف من كلام الصحابة، إلا أن يكون من قبيل المرفوع، يعني موقوف عليهم لكن حكمه حكم الرفع، لأن وصف اللوح المحفوظ لا يمكن أن يطلع عليه أحد حتى يصفه، إذ ليس فيه رأي وليس فيه اجتهاد، وإنما هو محض نقل من المعصوم. والحديث هذا ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، يعني لم يصححه وقال بأنه حديث ضعيف، ولكن قد لا تهمنا هذه الأشياء كثيرة. وإن جاء عن بعض السلف ذكر بعض الصفات، فبعضهم قال أن اللوح المحفوظ يوجد عن يمين العرش، جبين إسرافيل لا ينظر فيه، وأن طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه كما بين المشرق والمغرب. وهذه وردت عن بعض السلف، وإن دلت على شيء ففيها الدلالة على أن هذا اللوح عظيم، حتى إذا قلنا مثلا أن طوله كما بين السماء والأرض وأن عرضه كما بين المشرق والمغرب، فهذا شيء كبير. ولكن الذي ينبغي أن نعتقده أن المثبت في وصف اللوح المحفوظ هو ما صحت فيه النصوص، لا ما واردت فيه النصوص، وهذه قاعدة نجريها على كل شيء، المثبت والعبرة بما صحت فيه النصوص لا بما وردت فيه النصوص، لأنه قد ترد نصوص في مسألة ما أو في وصف ما أو في حكم ما، ولكن تكون هذه النصوص غير صحيحة وغير ثابتة، فلا يمكن أن يعول عليها، لا سيما وأنها تتعلق بأمر غيبي بحت لا يمكن للعقل أن يبحث فيها أو أن يصل إليها ليقول فيها حكما أو وصفا أبدا. وحسبنا ما جاء في القرآن وما جاء في السنة أن هذا اللوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال له القلم: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولكن مع ذلك نجد بعض الطوائف لهم فهم آخر لهذه النصوص وتأويل مفرط، حتى أن بعض الزنادقة يقولون بأن اللوح المحفوظ هو عبارة عن ملك، والقول بأنه ملك هذا قول غريب وقول شاذ لم يقل به أحد من علماء المسلمين. وبعضهم قال أن اللوح المحفوظ هو العقل الفعال، كما سمى الفلاسفة القلم بأنه العقل الأول، الفلاسفة القلم يسمونه العقل الأول، وهذه التسمية لا شك أنها تسمية مبتدعة، تسمية لم تأتي على لسان السابقين لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما جاءت هذه الكلمة لما آلت علوم الفلسفة والمنطق إلى بلاد المسلمين وتقبلها المسلمون، وصاروا يخضعون علومهم الشرعية النفيسة إلى المنطق اليوناني وإلى الفلسفة الإغريقية، فحادوا بالمعتقد الصحيح الصافي النقي إلى مثل هذه الترهات والأباطيل وربما الخرافات والتسميات التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. إذن كلام المؤلف حول اللوح، قال ونؤمن باللوح، هذا الأول، ثم قال والقلم، الإيمان بالقلم، والمقصود بالقلم هنا هو قلم المقادير الأول، ويسميه بعض العلماء بالقلم الأول، وبعضهم يسميه بالقلم الأعظم، لأن الله عز وجل كتب به مقادير الخلق، وهو الذي جاء ذكره في حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا حديث ثابت يدل على وجود هذا القلم، وأن الله عز وجل أمر هذا القلم أن يكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. إذن القلم هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، كتب به المقادير، ولما نقول المقادير نقصد بالمقادير التقديرات، والمقادير أو التقديرات على أنواع تختلف، وكل تقدير وكل قدر له قلم يناسبه، لأن الكتابة تكون بالقلم، والكتابة كثيرة سنذكر بعض أنواعها بعد قليل. إذن القدر الأول هو القدر العام لجميع المخلوقات، حين أمر الله سبحانه وتعالى للقلم أن يكتب قال أكتب مقادير جميع المخلوقات. لما نقول مقادير جميع المخلوقات يدخل فيها كل شيء، ما يتعلق بالملائكة، ما يتعلق بالبشر، ما يتعلق بالأشجار، ما يتعلق بالنبات، ما يتعلق بالجماد، هذا هو القلم الأول، كتب مقادير كل شيء، هذا يسمى القدر الأول. هناك الثاني، وهو الذي قدر الله تعالى فيه أمور آدم وذريته، وإن كان هذا من جنس الأول لكنه خاص، يعني أخص منه. القلم الأول كتب مقادير كل شيء يدخل فيه الناس والبشر والجن وكل ما خلق الله عز وجل، ولهذا سمي بالقلم الأول وسمي بالقلم الأعظم. النوع الثاني الذي يذكره العلماء في القدر، القدر الذي قدر الله سبحانه وتعالى فيه أمور آدم وذريته، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم كان قد قدر أشياء، ولهذا جاء في الحديث المعروف حديث الصحيحين أن آدم حج موسى، حج موسى في مسألة، وهي أن آدم قال لموسى هل وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى، فقال نعم، قال أفتلومني على عمل أن عملت عملا كتبه الله عز وجل علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء يصدر عن الإنسان، حتى آدم عليه السلام لما كان في الجنة وصدرت منه المعصية وأكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها وأخرجه الله تعالى من الجنة ثم تاب، فتاب الله عز وجل عليه، لما أراد موسى عليه السلام أن يخاصم آدم في مسألة القدر وكيف عصيت ربك؟ قال هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، ما كان لي أن أخرج عن قدر الله عز وجل. ولهذا قال: هل وجدت أنت في التوراة أنه مكتوب وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: إذن كيف تلومني في أمر قد قدره الله عز وجل لي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ إذن هناك تقدير، تقدير ثاني، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لخلق آدم وذريته. وهناك تقدير ثالث من أنواع التقديرات، هذا النوع هو مختص بكل إنسان، كل إنسان عنده تقدير خاص، مع أن هذا التقدير الخاص لا يخرج عن التقدير العام الأول كما قلنا، هو نوع منه. لكن هناك تقدير عام، ثم هناك تقدير خاص، ثم يأتي الثالث وهو تقدير أخص. فالبشر يدخلون في التقدير الأول ويدخلون في التقدير الثاني باعتبار أنهم من ذرية آدم، ويدخلون في التقدير الثالث الذي هو يختص بكل إنسان، وذلك التقدير الذي يكون الإنسان جنين في بطن أمه، لأنه جاء في الحديث المعروف، حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون كذا، إلى أن تمر حياة الإنسان بهذه المراحل المعروفة: النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ويكتمل نمو الإنسان لما يبلغ 120 يوما، وهي التي تعادل 4 أشهر، حينئذ يبعث الله عز وجل ملكا موكلا بماذا؟ بكتب أو بتقدير أشياء تحصل لهذا الإنسان وهو في بطن أمه لما ينفخ فيه الروح، لأن نفخ الروح يكون عند بلوغ الجنين 4 أشهر، فيأتيه الملك ينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بكتب ماذا؟ كتب 4 أشياء: أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا تقدير آخر، لكن لا يخالف ولا يناقض ما جاء في التقدير الأول. في اللوح المحفوظ مكتوب أن هذا الإنسان يعيش سعيدا، لما يأتي الملك يكتب وكأنه يؤكد بهذا التقدير ما هو موجود في اللوح المحفوظ، لا يمكن أن يزيد عليه أو أن ينقص منه. وهناك تقدير رابع الذي يسميه العلماء بالتقدير الحولي أو التقدير العمري أو التقدير السنوي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، هذا تقدير آخر، مع أن الله عز وجل قد قدر كل شيء إلى يوم القيامة، لكن كل سنة في ليلة القدر، لأن الله عز وجل لما ذكر القرآن قال: إن أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة مباركة هي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقع في هذه الليلة، قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، كل أمر حكيم من أوامر الله عز وجل المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل وليس فيها نقصان. هذا التقدير يكون في ليلة القدر، يعني يقدر ما يكون في السنة إلى مثلها، يعني الأرزاق والآجال وما يكون فيها، حتى هذه الزلازل أو الفيضانات التي تحدث في العالم تقدر في هذه الليلة، ليلة القدر. ولهذا قال بعض العلماء أنها سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها كل شيء، يعني من التقدير. وبعضهم قال سميت القدر نسبة إلى القدر، يعني الذي هو الذكر وهو الشرف، فسمها ليلة القدر، يقول إنسان هذا عنده قدر، يعني عنده شرف وعنده ذكر وعنده مكانة، فليلة القدر لا شك أن لها قدرا بين سائر الليالي، بل هي أفضل الليالي، ليلة القدر خير من 1000 شهر. لكن بعض العلماء قال سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها أمور الخلائق، وهذا تقدير آخر ينضاف إلى سائر التقديرات الأخرى، لكنه لا يخرج عن التقدير الأول كما هو معلوم. إذن عندنا 4 تقديرات، وهذه التقديرات أو هذه المقادير أو هذه الأنواع من القدر لها قلم يناسبها، سنذكر في أنواع الأقلام التي يذكر أهل السنة أن كل قلم يكتب قدرا يناسبه، لكن القلم الأول هو القلم الأعظم الذي كتبت فيه مقادير الخلق. وهنا ذكر العلماء مسألة: هل في أول المخلوقات ما هو أول شيء خلقه الله عز وجل؟ والمسألة دائرة بين شيئين، بين العرش وبين القلم. هل العرش عرش الرحمن الذي استوى الرحمن سبحانه وتعالى عليه هذا أول مخلوق، أم أن القلم الذي كتب الله تعالى به المقادير هو أول مخلوق؟ للعلماء في مسألة ما هو أول مخلوق ثلاثة أقوال. القول الأول أن العرش مخلوق قبل القلم، هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر وكثير من العلماء. هذا قول الجمهور أن العرش قبل القلم. دليل الجمهور هو حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، ودلالته ظاهرة في أن العرش كان قبل القلم، لأنه لما قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض قال وكان عرشه على الماء، وكان تفيد الماضي. إذن كان العرش موجودا ثم خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا دليل الجمهور. القول الثاني منهم من قال، وهو قول معتبر قال به بعض العلماء، أن القلم خلق قبل العرش، وهذا اختيار ابن جرير إمام المفسرين، والحافظ ابن الجوزي أيضا من علماء الحديث وغيرهم، لكن هؤلاء أبرز من قال بأن العرش، أن القلم خلق قبل العرش. وهؤلاء أيضا عندهم مستند من السنة، ومستندهم حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه آنفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، وفي جملة أخرى قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب الحديث. قالوا هذا يقضي على الخلاف لأنه قال فيه أول ما خلق. وهناك قول ثالث لكن لا يوجد من اعتبره، أن أول مخلوق هو الماء كان قبل العرش، لأنهم استندوا إلى ما جاء في هذه الجملة التي في حديث عبد الله بن عمر وكان عرشه على الماء، فقالوا أن العرش كان على الماء بمعنى أن الماء كان قبل العرش، لكن هذا لا يدل دلالة واضحة على أن الماء كان قبل العرش. فالمسألة دائرة بين أيهم خلق أولا، هل العرش أم القلم؟ فعندنا قولان. والقول الراجح والمعتمد الذي عليه أهل السنة وأهل الحديث أن العرش خلقه الله عز وجل قبل القلم. أولا للحديث الصريح، وهو حديث عبد الله بن عمر الذي فيه وكان عرشه على الماء، إذن فيه تصريح بأسبقية العرش على القلم. ثم حديث عبادة بن الصامت الذي فيه ذكر أن القلم هو أول مخلوق، هذا يمكن الجمع بينه وحديث عبادة بن الصامت بأن يقال أن الأولية هنا أولية مقيدة، أولية مقيدة بمعنى أولية باعتبار، مثلا كأن تقول مثلا أن أول ما أنزل مثلا من القرآن يا أيها المدثر، هذه بعض العلماء قالوا هذه أولية ليست أولية مطلقة، لأن أول ما أنزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن هل يمكن أن نرد قول من قال أن أول ما أنزل من القرآن سورة المدثر؟ لا، لأن هذه أولية مقيدة. كيف تكون أولية مقيدة؟ قالوا أنها أول ما أنزل من القرآن بعد فترة الوحي، يعني بعد أن قطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مدة 15 يوما، بعد ذلك نزل عليه القرآن. فالذي يقول أن أول ما نزل عنه سورة المدثر يقصد بعد انقطاع الوحي، أو مثلا يذكر آية ويقول هذه أول ما نزل، يعني مثلا في باب الأطعمة، أو ما نزل من آية الإحكام، فهذه تسمى أولية مقيدة. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله عز وجل القلم، يعني عند أول خلقه للقلم، أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، هذا لا يدل على أنه كان قبل العرش. يعني يفهم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم أول ما قال له اكتب، وليس معنى أنه أول ما خلقه من حيث ماذا؟ من حيث الخلق، وإنما يفهم من قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عندما خلق الله عز وجل القلم أول ما قال له أن قال له اكتب، لأن القلم مقترن بالتقدير، أما العرش فكان قبل ذلك، العرش لا علاقة له بالتقدير، أما القلم فله علاقة بالتقدير، يعني لما أراد الله عز وجل أن يكتب مقادير الخلق خلق القلم فقال له اكتب. هذا تفسير عند بعض العلماء. إذن هو بهذا المعنى لا يدل على أنه كان قبل العرش. المعنى الثاني قالوا أن القلم يعتبر أول مخلوق بالنسبة للمشاهد، يعني بالنسبة للعالم أو للمخلوق المشاهد، لأن الله سبحانه وتعالى يشهد خلقه على أشياء، فأول مخلوق مشاهد هو القلم، ولكن العرش لا علاقة له بما يتعلق بالمخلوق، لا علاقة له، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العرش ثم استوى عليه، والعباد ليس لهم فيه شيء أو دخل، بخلاف القلم عندهم فيه علاقة، وهو أن هذا القلم كتب مقاديرهم بأمر الله تبارك وتعالى. وإن كانت هذه المسألة لا تنطوي ولا يعني يأتي منها عمل، حيث هذا الاعتقاد بكون أن القلم خلق قبل العرش أو العرش خلق قبل القلم، ولكن المسألة مبحوثة في كتب أهل العلم، ولهذا قالوا بأن العرش هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، لأن التقدير مقارن لخلق القلم. والأقلام كما قلنا، ما دام أننا ذكرنا أن التقديرات هي أربع، فكذلك الأقلام التي يكتب بها هي أربعة أقلام كما جاء في السنة. هناك القلم الأول الذي سميناه بالقلم الأول أو القلم الأعظم، هو القلم الشامل لجميع المخلوقات، وهذا كما يقال ذكر ذلك ابن القيم وابن أبي العز الحنفي، هو أول الأقلام وأفضلها وأجلها، بل قال غير واحد من المفسرين أنه القلم الذي أقسم الله عز وجل به في القرآن في قوله نون والقلم وما يسطرون، فقالوا أن القلم الذي أقسم الله عز وجل، والله عز وجل لا يقسم إلا بمعظم، قالوا هو هذا القلم الأول الذي كتب به جميع مقادير الخلق. القلم الثاني هو القلم الذي هو خبر خلق آدم، وإن كان هذا القلم أيضا من الأقلام التي ذكرت خلق آدم عليه السلام، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فلا شك أن استخراج هذه الذرية من آدم بعد أن مسح الله عز وجل على ظهره كان بقلم كتب ما يكون من ذرية آدم إلى يوم القيامة، ولهذا تجد أن هذا القلم قد أحصى وعد عدد من يلد إلى يوم القيامة، بل أكثر من ذلك كما أورد المؤلف فيما سبق، عدد من يدخل الجنة منهم وعدد من يدخل النار منهم، حتى لما خلق آدم عليه السلام، لأن آدم أوري ذريته وهم أمثال الذر، أمثال الذر يعني لما كانوا صغارا كصغار النمل، الله سبحانه وتعالى بيّن له أن هؤلاء يصيرون إلى الجنة وهؤلاء يصيرون إلى النار. فهذا قلم ثاني كتب الله عز وجل فيه خلق آدم وذريته. ثم يأتي القلم الثالث الذي هو القلم الذي يكون مع الملك، الملائكة تكتب ولا لا؟ تكتب أعمال بني آدم، قال الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، الملكة تكتب، ولهذا الإنسان يوم القيامة يستخرج له كتاب إما عن يمينه وإما عن شماله، وهذا يدل على عدل الله عز وجل في عباده، لأن الإنسان قد يحتج يقول أنا ما عملت هذه الحسنات أو ما قمت بهذه السيئات حتى تسجل عليه، فيخرج له الكتاب يقال له إن الملائكة قد سجلت وأحصت عليك كل شيء، كل ما صدر منك من الأقوال ومن الأفعال كله مسجل، كله مكتوب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ونخرج كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتاب يلقاه منشورا. ربي عز وجل يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا يوجد من يقرأ كتابك، أنت تقرأ كتابك وتعرف حسناتك وتعرف سيئاتك، كل ما قمت به تجده أمامك. ولهذا الحسن البصري رحمه الله كان إذا قرأ هذه الآية يقول والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. عدل فيك هو الله من جعلك حسيب نفسك، يعني أنت تتولى محاسبة نفسك بنفسك. لا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة صغيرة يأتي بها الله سبحانه وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هناك قلم عند الملائكة تكتب ما يصدر من الإنسان، وهناك قلم آخر، والقلم الذي يكون عند الملائكة بطبيعة الحال أوله هو القلم الذي يكتب به الملك رزق الإنسان وأجله وهو في بطن أمه، وهل هو شقي أو سعيد، لأنه جاء في الحديث فيؤمر بكتبه. إذن فالملك يكتب، وهذا التقدير ذكرناه في أنواع التقديرات وقلنا أن لكل تقدير قلم، فالملك أيضا يكتب هذا التقدير. والقلم الرابع هو كما أشرنا إليه قلم التكليف، يعني الموضوع على العبد عند بلوغه، فتأتي الملائكة الكرام الكاتبين ويكتبون ويحصون ما يصدر من الإنسان من أقوال وأفعال وحسنات وسيئات وطاعات ومعاصي، كل هذا مكتوب. إذن هذه أربع أنواع من الأقلام مختصة بأربعة أنواع من التقديرات: تقدير عام الأول كله، ومن بعد يأتي تقدير خاص وله قلم خاص وهو خلق آدم وذريته، ثم القلم الثالث القلم الذي هو عند الملك الذي يكتب فيه للإنسان وهو في بطن أمه ما يكون له من رزق وأجال وعمل وشقاء أو سعاد، ثم يكون القلم الآخر الذي تحصي به الملائكة أعمال العباد وتكتبه حتى يخرج لهم يوم القيامة كتابا يلقونه منشورا. وبعض العلماء أضاف قلم آخر وقال هو قلم الوحي، أي الذي يكتب به وحي الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، ولا شك أن هذا من أشرف الأقلام أيضا، لأنه يكتب وحي الله عز وجل. ولقد جاء في حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، الملائكة لما كانت تكتب وحي الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله النبي صلى الله عليه وسلم سمع صريف هذه الأقلام. الصريف هو صوت الأقلام لما تكتب، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدلك على أن هناك قلم خاص بوحي الله عز وجل يكتب ما يصدر من الله سبحانه وتعالى ويوحي به إلى الملائكة ليوحوا به إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله بعدما قال ونؤمن باللوح والقلم، قال وبجميع ما فيه قد رقم. رقم بمعنى كتب، لأنه مأخوذ من الرقم، والرقم هو الكتابة، يعني المرقوم هو المكتوب. فقال نحن كمسلمين ينبغي أن نؤمن بأن اللوح والقلم، إذا وجد القلم ووجد اللوح فقد كتب كل ما قدره الله عز وجل، نؤمن بما يكون قد رقم، يعني إيمانا إجماليا، لأنه لا يمكن بأن نؤمن بذلك على وجه التفصيل. نؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء من مقادير الخلق، لكن هل نعلم ما كتب به على وجه التفصيل؟ هذا لا يمكن، ما نعرف، هذه أشياء بعيدة عنا ولا يمكن أن نصل إليها أو أن نعرفها أو أن ندركها إلا ما جاء به الخبر عن الله أو عن الرسول، إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في اللوح المحفوظ كتب كذا، فهذا يمكن الاطلاع عليه لكن بخبر الرسول وليس بخبر الناس ولا بعقولهم، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن يصلوا إليها. فنحن لا يمكن أن نعلم كل ما يقع في الوجود، لكن الذي نؤمن به أن الذي يقع في الوجود فهو مكتوب، فهو مكتوب وهو مقدر، لكن قبل وقوعه لا ندري ولا نعلم إلا أن يأتي فيه الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولو اجتمع الخلق كله، هذا كلام كله في القدر، لو اجتمع الخلق كله، الخلق بمعنى الإنس والجن والملائكة وكل ما خلق الله، على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. كلام المصنف هنا يفيد أن تغيير ما سبق به علم الله وكتابه مستحيل، أمر لا يدرك، ولو اجتمع الخلق كلهم لأجله، وهذا أمر معلوم بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى إقامة أدلة عليه، لا يمكن أن يكون هناك تغيير فيما قدر الله عز وجل وكتبه الله عز وجل، لا بزيادة ولا بإنقاص ولا بتقديم ولا بتأخير ولا بإزالة ولا بتبديل، ما يمكن أن يقع شيء من ذلك حتى ولو اجتمع الخلق كلهم. وكلام المصنف هذا الذي ذكره هنا مفهوم، لكن هو مستل ومأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في وصية معروفة قالها لعبد الله بن عباس، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من جملة ما قال له في هذه الوصية العظيمة والتي أفرد لها الحافظ ابن رجب كتابا شرح في هذا الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عباس وهو صغير، لأنه قال: إني أعلمك يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف مستل ومأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عباس، والإنسان لابد أن يفهم ويتدبر هذا الحديث الذي نسمعه كثيرا، لكن قل من يهتدي بالعمل به حين يصاب وحين يبتلى. قال له: واعلم أن الأمة، لما نقول أمة جميعا بما فيهم القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن هذا الأمر قد فرغ منه، ما يمكن يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لم يصيبني هذا، لو أني ما أتيت إلى هذا المكان في هذا الوقت وأخذت بنصيحة والدي لما قال لي لا تذهب إلى ذلك المكان وأنا قد أتيت فأصابني ما أصابني، ما تقول هذا، لأن لو هذه تفتح باب تفتح عمل الشيطان، لكن تقول قدر الله وما شاء فعل، فالقدر هو الذي يسوقك إلى هذا المكان وهو الذي يبعدك عن ذلك المكان ويزيلك عن هذا المكان، وهذه عقيدة القدر. ولهذا ذكر الإمام الخلال في كتابه الأداب عن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله قال: رأيت أبي إذا دعي له بالبقاء، يعني هناك دعاء يقال للإنسان إذا رجي صلاحه وخيره في الأمة، مثلا إنسان يقول للعالم أطال الله بقاءك، هذا من جنس الدعاء، يعني تقول إن شاء الله ربي يمد في عمرك أطال الله بقاءك. يقال أن الإمام أحمد رحمه الله إذا قيل له هذا الكلام أطال الله بقاءك كأنه يكرهه لا يحبه، وكان يقول هذا أمر قد فرغ منه، يعني كي تقول لي أطال الله بقاءك يعني إذا الله عز وجل قدر لي أن أعيش 80 سنة، تكي تقول أطى الله بقاءك ما راش نزيد يوم على 80 سنة أو سنة فضلا عن 10 سنوات، يعني كأنه لا معنى من قولك أطى الله بقاءك، لأن الله عز وجل قدر مقادير الخلق. ولهذا بعض العلماء يكرهون مثل هذه الأدعية التي معروف بأن القدر قد حسم فيها، أطى الله بقاءك. فكان الإمام الحمدي رحمه الله يقول ماذا يقول؟ يقول هذا أمر قد فرغ منه، أي لا فائدة من ذكره. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكره مثل هذا، يقول لا يدعى للناس بطول الحياة أو بزيادة العمر، لأن هذا أمر قد فرغ منه. واستدلوا لذلك بأحاديث، منها مثلا ما جاء في مسلم من حديث أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت الله عز وجل أن يمتعها برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوجها، لأن حبيبة بنت أبي سفيان هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسأل الله عز وجل أن يمتعها، يعني يبقي لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوجها وهو خير الناس وأفضل الناس، وبأبيها وهو أبو سفيان، وبأخيها وهو معاوية بن أبي سفيان. فلما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو بأن يمتعها الله عز وجل بهؤلاء، يعني بأن يتركهم أحياء ولا يميتهم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لأجال مضروبة وآثار مرطوعة وأرزاق مقسومة، يعني أنت سألت الله أن يمد في الأجل، والأجل هذه مضروبة، الأجل هذه كالأرزاق مقسومة، الله سبحانه وتعالى كتب لك أن تأكل رزق كذا بمبلغ كذا فإنك لا تزيده. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: لا يعجل منه شيء قبل حله، ولا يؤخر منه شيء بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا لك. يعني بدل أن تقول اللهم متعني بزوجي أو بأبي أو بأخي، اسأل الله عز وجل أن يعافيك من عذاب النار ومن عذاب القبر، فذلك خير لك. ولهذا استدل بعض العلماء على أن مثل هذه الأدعية لا يحتاج إليها، لكن المحققون منهم قالوا أن هذا يكون في الحقيقة على سبيل التوقع، يعني الإنسان لما تكون عنده عقيدة ما يقول مثل هذا الكلام وهو يعتقد أنه سيغير من القدر المكتوب على ذلك الإنسان، يعني يقول أقول أطال الله بقاءك ربما يستجيب الله عز وجل لدعائي فيتغير ما هو في اللوح المحفوظ. إذا كان على هذا الاعتقاد يكون مثل هذا الدعاء غير صالح. ولكن لو قاله الإنسان على سبيل الدعاء، بمعنى أنه يقول أطال الله بقاءك وهو يعلم أن الله سبحانه وهو يجعل في باله أن الله سبحانه وتعالى قد يطيل بقاء هذا العالم لأسباب صدرت منه كالعمل الصالح، مثلا صلة الرحم تزيد ماذا؟ تزيد في الأعمار، فأنت تريد يعني بقاء هذا العالم لحاجة الناس إليه. ولهذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هذه الكلمة أطله بقاءك جعلها في القسم الأول من كتابه اسمه المناهي اللفظية، وجعلها أيضا في آخر كتابه في الألفاظ الجائزة إطلاقها. قال: ويجوز أحيانا أن يقال أطله بقاءك، قال لأنه ورد في السنة وهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك وقال اللهم أطل حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطل حياته يعني دعا له بطول العمر، والدعاء بطول العمر جائز، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لكن النهي على سبيل التوقع، بمعنى أن الأفضل أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه أن الله عز وجل سيغير ما في اللوح المحفوظ، ففي اللوح المحفوظ ثابت بأن العمر 100 سنة أو 50 سنة، فهذا لا يزيد. هذه فيما يتعلق بالمسألة التي ذكرها المصنف بأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يغيروا شيء ثبت ورقم وكتب في اللوح المحفوظ أن يزيلوه أو أن يبدلوه أو أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منهم، لا سبيل لهم إلى ذلك. ولهذا هذا الحديث الذي ذكرناه هنا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يجعل الإنسان يتعلق قلبه بالرجاء والخوف من ربه سبحانه وتعالى، لا يتعلق بالأسباب ولا يتعلق بالعباد، وليعلم أن المنفعة إذا جاءت من العبد ليست هي من جهد العبد ولا من حيلة العبد، الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق هؤلاء العباد ووجه هؤلاء العباد وهيأ لهم الأسباب لينفعوك أنت، ليأتي الرزق من جهتهم ولكن ليس منهم، بل هو بتقدير الله عز وجل. وكذلك إذا جاءك الضر اعلم أن هذا الضر بتقدير الله عز وجل لك، وهذه الأسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأها. والحاصل في عقيدة القضاء والقدر أن الإنسان يؤمن بأن الشيء إذا وقع به والمصيبة إذا حلت به فهذا لا يمكن أن يتفاداها أو أن يردها بحيلة أو باحتياط أو بأي فعل أي شيء، لأن الواجب عليك أنت أن تتوكل على الله، والواجب عليك أن تأخذ بالأسباب، والأسباب أحياناً يأتيها الإنسان ولا يصل إلى مقصوده، وأحياناً يطرق الأسباب ويصل إلى مقصوده، لكن الواجب على الإنسان أنه يتوكل على الله أولاً ثم يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب التي أذن الله عز وجل فيها، الأسباب الشرعية. احنا نعرف أن الله عز وجل على كل شيء قدير ولا لا؟ ولكن أنت إذا أردت أن يكون لك ولد أو أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك الأولاد، ما تقول يا ربي ارزقني ولد وأنت لا تأخذ بالأسباب التي يكون منها الولد، يعني لا تتزوج، تريد يعني أن تشفى وأنت لا تتناول الدواء. ربي سبحانه وتعالى جعل أسباب، فأنت تأخذ بهذه الأسباب وقد يحصل النفع وقد لا يحصل. والحاصل أن النفع والضر إذا جاء من العباد فإنما هو بتقدير الله عز وجل وبقدره. قريت جف القلم. ثم قال المؤلف: جف القلم بما هو كائن. جف القلم يعني كل الأمور التي تتعلق بالقدر القلم سبق وأن كتبها. ولما نقول جف القلم يعني كأن الكتابة رسخت ولا يمكن أن تمحى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جف القلم بما أنت لاقي. وهذا الحديث معلق رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة: جف القلم بما أنت لاقي، يعني كل ما تلقاه أنت في حياتك وما يحصل لك من سراء وضراء وصحة وسقم وعز وذل، كل شيء ما يصدر منك إلا وهو قد كتب وقدر وسطر بأن فلان سيكون له كذا ويكون له كذا ويكون له كذا ويكون له كذا. القلم جف القلم بما أنت لاقٍ. وهذا فيه كناية عنا أن الله سبحانه وتعالى قد فرغ من هذه الأمور التي سبق بها القدر، وكل ما يجري في الوجود فقد سبق به علم الله عز وجل وكتابته. وهذه الأقدار كما سبق وأن بينا مرتبطة بعضها ببعض، فإن الله سبحانه وتعالى الذي قدر ترتيب المسببات على الأسباب، فلا نقول أنه يكون مطر بدون سحاب، ولا نقول يكون شفاء بدون علاج، ولا نقول يكون ولد من غير زوج، بل لابد من أخذ هذه الأسباب. ولكن هذه الأسباب وهذه المسببات هي داخلة في تقدير الله عز وجل لهذا الإنسان أو لهذه المخلوقات، لأنه كما قلنا هذه الأشياء معلومة، يعني يوجبها العقل والفطرة والشرع كذلك، أن أشياء لا تقوم إلا بوجود هذه الأسباب. وهذه الأسباب التي يأتي بها الإنسان هي من جملة القدر التي هو مكتوب في أن الإنسان سيصل إلى كذا، وأن هذه الأسباب تتهيأ له وقد يأتيها هو وقد تأتيه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها. ولا يمكن أن يأتي مثلا بأسباب أو تتهيأ له أسباب يغير فيها ما كان مرقوما أو كان مكتوبا. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا تأكيد للحديث الذي جاء في حديث عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، أخطأك شيء. ما تقول أن والله أنا لولا أني فعلت كذا ولولا أن فلان رد علي هذا لا لقيت الهلاك، تقول الله سبحانه وتعالى قدر لي أن أنجو، والسبب في هذا هذا الإنسان، لكن هذا السبب الله سبحانه وتعالى هو الذي ساقه. ولهذا أحيانا الإنسان لما يتأمل في بعض ما يحصل له يجد أنه لا خيار له في مثل هذه الأمور، لا سيما فيما يتعلق بالمصائب، أن أشياء تحدث لكن لطف الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا الإنسان قد ينجو من هذه المصيبة. وأحيانا قد تأتي المصيبة الخفيفة أو الابتلاء اليسير ويصيب الإنسان ويكون به هلاكه وموته في كثير من المرات. أنا أذكر مرة، يعني وهذا من الأمور التي شهدناها وعشناها، أني مرة كنت هنا في هذه في حي بير خادم، كانت عندي سيارة، نزلت أنا وصديق لي وتوقفنا عند المحل لكي نشتري قطع غيار للسيارة، أنا وضعتها على الجانب، على الجانب محايدة للطريق يعني أمام المحل، وأنا الذي كنت أسوق السيارة. دخلنا إلى المحل، الزميل الذي كان معي قال لي أعطيني المفتاح حتى أغير السيارة، لا أضعونه. قلت له هي موضوعة في مكان آمن كما موضوعين السيارات الآخرين، لأن أنا توقفت بعد السيارات اللي كانوا من الأمام، ما كان مني يعني إلا أن أعطيته المفتاح، وأنا تكلمت مع الـ مع الـ مع البائع وهو أخذ السيارة وقادها إلى الأمام، جعلها إلى الأمام، وعاود رجع قال لي وضعتها إلى الأمام، وقلت له لماذا كانت هنا أقرب؟ قال لي لم أرتاح. ونحن يعني نتكلم مع البائع إذا بشاحنة كانت فيها يعني الماء، سترنا تاع ماء انقلبت في ذلك المكان يعني قبل السيارة وانسحبت يعني بثقلها، يعني انظر سبحان الله لما انسحبت يعني وصلت إلى المكان الذي كانت فيه السيارة، يعني كانت السيارة تهلكها هي الأولى، ثم إنها لقوتها انسحبت حتى وصلت السيارة التي كانت أمامي، لكن كانت الضربة القاسية كانت تكون للسيارة الأخرى. يعني بدون يعني الإنسان يفكر ولا يقول أني بحيلتي أو أني رأيت شيء ولا اتخذت أسباب ولا شيء من هالقدر، تعرف بأن هذا قدر الله سبحانه وتعالى ساقه، وأنه لا تنال أو لا تصاب في شيء من رزقك أو ملكك، كما يحدث أحيانا في الحوادث التي يقع فيها الناس، تجد الإنسان يسوق وربما تأتي الضربة الكبيرة من جهته وهو لا يقع له شيء، والذي يكون من وراء هو الذي يموت أو هو الذي يهلك أو الذي يتضرر أكثر من الآخر. كل هذه هي من الأقدار التي ينبغي أن يسلم لها الإنسان. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك، هذه قريتها اقرأها تفضل. قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كامل من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا ناقض ولا زائد ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه الجمل هي تأكيد لما ذكره المؤلف، هذه المسألة متعلقة بالمرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه بما هو كائن، وسبق حكمه وقضاؤه حكما وقضاء مبرما، مبرما محكما يعني متقنا ليس فيه زيغ، ليس فيه زيغ. ولهذا قال: على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. إذن هو المؤلف هنا عاد إلى الكلام عن المرتبة الأولى من مراتب القدر، لأن كلامه كان في المرتبة الثانية هي مرتبة كتابة المقادير، فرجع إلى الأول قال وليعلم أن على كل عبد أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه في كل كائن خلقه، واستدل بالآيات التي ذكرها وقرأها، وأن الله عز وجل قدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض، ليس فيه ناقض يعني ليس هناك ما ينقضه، ما ينقضه بمعنى يزيله ويذيبه يجعل له ناقض، ولا معقب، وليس هناك من يأتي ليعقب على هذا الشيء يقول لولا أنه فعل كذا لكان أفضل، لولا ما كتب كذا، لا يوجد معقب بحكم الله وقضائه، ولا مزيل، مزيل بمعنى أن يرفعه بالكلية يمحيه، هذا لا يمكن، ولا مغير، المغير بمعنى أنه يبقى لكن قد يغير فيه أشياء، قد يزيد فيه قد ينقص، هذا لا يحصل. قال ولا ناقص ولا زائد. إذن نفى الله سبحانه وتعالى أن يمتد أحد إلى ما قدره الله سبحانه وتعالى فيزيد فيه أو ينقص في خلقه من سماواته وأرضه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني كل شيء يعني. وهذا المشار إليه في هذه الآية بعض من مخلوقات الله عز وجل، لكن يضمها كل ما خلق الله عز وجل، لأنه قال حتى الظلمات، حتى الظلمات وما يجري فيها الله سبحانه وتعالى قد علمه وقدره، حتى قالوا أن الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الحجرة أو على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، وهي صغيرة وتمشي على صخرة كبيرة وليلة ظلماء حالكة، والله سبحانه وتعالى يراها، والله سبحانه وتعالى يسمعها، وقد سبق علمه أن هذه النملة ستكون في تلك اللحظة تمشي على تلك الصخرة بسرعة معينة ويحصل لها ما قد يحصل من حياة أو موت أو نجاة أو هلاك، كل هذا مقدر عند الله سبحانه وتعالى. كل هذا المؤلف ماذا قال؟ الإيمان به قال هو من عقد الإيمان وأصول المعرفة، وخاصة الكلام على المرتبتين الأوليتين من مراتب القضاء والقدر. الإيمان بأن الله عز وجل سبق علمه بما هو كائن إلى يوم القيامة، والثاني كتابة الله عز وجل لمقادير الخلق، وإن كان الإيمان بجميع المراتب أولى، لكن التأكيد من المؤلف على هاتين المرتبتين لأنه بها يتم الإيمان بالقضاء والقدر على الوجه المشروع الذي دلت عليه النصوص. ولهذا قال وذلك من عقد الإيمان، عقد الإيمان يعني أن يعقد القلب عليه، لأن الإيمان ما هو؟ هو اعتقاد يعقد الإنسان عليه قلبه، ولهذا لما تقول العقيدة يعني هي مجموع النصوص التي يعقد الإنسان قلبه عليها، يعني كأنه يربط هذه الأمور في قلبه ويعتقدها، هذا هو معنى الإيمان. قال والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، يعني هنا المؤلف رحمه الله جعل الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية، لأن التوحيد على ثلاثة أقسام، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، جعل الإيمان بالقضاء والقدر من توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية ما هو؟ هو الإيمان بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا هو تفسير الربوبية، هذا هو معنى الربوبية، وهو يتضمن الإيمان بالقدر، وهو أن كل شيء جار بقدر الله عز وجل ومشيئته على وفق علمه سبحانه وتعالى وتقديره السابق. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول القدر نظام التوحيد، يعني من لم يؤمن بالقدر لم يسلم له توحيد، وخاصة توحيد الربوبية، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده، ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. من كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لم يكن موحدا، لأن توحيد الربوبية ما معناه؟ معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء ورب كل شيء ومالك كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان بمشيئة الله عز وجل وأنه خالق كل شيء، مراتب القدر الأربع يتضمنها توحيد الربوبية. ولهذا ترى يعني أن الكفار كان عندهم شيء من هذا الإيمان بالقدر، ولكن جاء بعد ذلك بعض الطوائف الذين استعملوا العقول وانتكسوا بذلك عن الفطرة وخرجوا عن الشرع بمعقولهم. فكان عبد الله بن عباس يقول أن القدر هو نظام التوحيد، ولهذا المكذب للقدر لا يكون محققا لتوحيد الربوبية. ولهذا جاء عن السلف قولهم أن القدرية مجوس الأمة، روي هذا مرفوعا لكن لا يصح، لكن ثبت عن كثير من السلف أنهم كانوا يقول أن القدرية مجوس الأمة. لماذا شبه بمجوس الأمة؟ القدرية يعني الذين ينفون القدر، سموا القدرية لأنهم ينفون القدر. والسلف كانوا يقول عنهم أنه مجوس الأمة، لماذا؟ لأن المجوس يعتقدون أن للكون خالقين، الإله الأول عندهم هو النور وهو إله الخير، والثاني هو الظلمة الذي هو خالق الشر، فيقول الكون خلق من النور وخلق من الظلمة، يعني لا يجعلون للكون خالقا واحدا. المجوس كذلك القدرية ماذا يقولون؟ يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، العباد مستقلون بأفعالهم، هم الذين يخلقون أفعالهم. إذن كأن القدرية جعلوا ماذا جعلوا؟ جعلوا للكون مخلوقين كفر، يعني كل إنسان إلا وهو يخلق فاعله، يعني الله سبحانه وتعالى ليس بقادر على أن يمنع ذلك الإنسان من أن ينشئ فعلا. يقول أن هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان، هذا العمل الذي يقوم به الإنسان يقوم به دون مشيئة الله عز وجل، دون أن يتدخل الله عز وجل فيه، هو الذي يخلق فعله. وهم يقولون هذا لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا فعل الشر، لو قلنا بأن الله عز وجل هو الذي خلق فعله إذن الله سبحانه وتعالى يكون خالقا للشر، يقول حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون خالقا للشر. لكن لو تقول بالقول الأول هذا تنفي عن الله سبحانه وتعالى القدرة بأنه ليس له دخل في عباده. نعم الشر الذي يصدر من العبد الله عز وجل يخلقه لأن الله عز وجل شاء أن يكون، ولكن ليس معنى أنه يحبه. ولهذا ضلال القدرية كان في الخلط بين ماذا؟ بين المشيئة، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والإرادة الكونية هي المشيئة. ولهذا سموا بأنهم مجوس هذه الأمة، ولهذا عبد الله بن عباس كان يقول القدر نظام التوحيد. تفضل. قال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه فيه فحسب غير سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفلاكا أثيما. والمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما كان عليه الراسخون في العلم أولياء الله الذين نور الله عز وجل قلوبهم بالعلم والتقوى والإيمان، ذكر بعد ذلك حال من زلت به القدم وانحرف به السبيل، فقال فويل، وكلمة ويل هي للتهديد، كلمة للتهديد، وهي كلمة وعيد لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني كأنه يخاصم الله عز وجل في أمر القدر. ويدخل في هذا الوعيد كل الطوائف الذين خرجوا عن معتقد أهل السنة والجماعة كالقدرية كالجبرية، والجبرية والإبليسية هم الذين يدخلون دخول أوليا في هذا الوعيد والتهديد، لأن الجبرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبرنا على ما نحن فيه، يعني إذا كانوا كفار قالوا المفروض أن الله لا يعذبنا لأنه هو الذي جعلنا كفار، وهؤلاء كالمشركين تماما، لأن الكفار ماذا يقول يوم القيامة؟ يقول لو شاء الله ما أشركنا، لكن أنت الذي اخترت وأنت الذي أردت أن تفضل الكفر على الإيمان. ولهذا الجبرية هؤلاء يخاصمون الله سبحانه وتعالى، عارضوا القدر وقالوا أن الله سبحانه وتعالى قد ظلمنا إذ جعلنا كفار. وكذلك إبليس أو ما يسمونه بالإبليسية، هؤلاء الذين عارضوا حكمة الله عز وجل، لأن إبليس لما قال الله عز وجل له أسجد لآدم قال أنا خير منه، اعترض على حكمة الله تبارك وتعالى. فكل من خاصم الله عز وجل في القدر فهذا له ويل، له ويل أعده الله عز وجل له، تهديد ووعيد في الدنيا والآخرة. قال وأحضر للنظر فيه قلب سقيمة، يعني يريد أن يخاصم الله عز وجل في القدر ويجادل الله في القدر، ولكن ليس بذلك القلب الحي السليم، وإنما بالقلب المريض. القلب المريض هو القلب السليم، القلب السقيم العليل الذي لم يسلم من الأمراض، أمراض الشهوة وأمراض الشبهة، بخلاف القلب السليم الحي هو الذي سلم من أمراض الشبهة ومن أمراض الشهوة. وهناك قلب ثالث وهو القلب الميت الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولكن الذين خاصموا الله عز وجل في القدر هؤلاء أصحاب قلوب مريضة، يعني اعتلتهم الشبهة فأفسدت عليهم الفهم ولم يهتدوا إلى القول الحق في هذه المسألة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني هذا السر المكتوم، المكتوم بمعنى الله عز وجل كتمه. هناك أسرار في القدر لا يحصل للناس أن يطلعوا عليها لأنها ليست في متناولهم، ولكن الذي يريد أن يدقق في هذه المسائل وأن يصل إلى هذه الأسرار هذا في الحقيقة أراد أن يتدخل بوهمه. وسمى المؤلف هنا تدخل الإنسان في أسرار القدر بأنه وهم، لأنه ليس بعلم وليس بحق، وإنما هو مجرد وهم ومجرد ظن لا يغني من الحق شيئا كما قال الله عز وجل. وهذا الذي قاله المؤلف في الحقيقة هو تأكيد لما سبق وأن ذكر لما قال القدر سر الله في خلقه، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ولهذا قال من التمس يعني بوهمه وبعلمه القاصر في الغيب سرا كتيما، لأن الله عز وجل جعل من مسائل القدر بعض الأسرار التي لا يطلع عليها الناس ولا يمكن أن يصلوها ولا يمكن أن يفهموها، وهذا السر المكتوم يعني المخفى عنهم إذا أراد أن يلجه الإنسان قال عاد بما قال فيه أفاكا أثيما، يكون صاحبه قد افترى على الله عز وجل وقد كذب على الله سبحانه وتعالى وقد عاد بالإثم وبالوزر. وكأن المؤلف لما كان موضوع القدر موضوعا شائكا وموضوعا من ولجه من الطوائف وأرادوا أن يحيطوا به علما انحرفوا به عن السبيل أكثر من الكلام وأطنب فيه حتى تسلم للمسلم العقيدة الحقة فيما يتعلق بالقضاء والقدر. ولعل المؤلف قد يعود إلى شيء من مسائل القدر لكن في جمل ليست بطويلة كالتي ذكرها من قبل، ويكون بعد ذلك كلامه على سائر الغيبيات الأخرى كالكلام على العرش وما يتعلق به. وهذا إن شاء الله تعالى نرجئه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.